بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم، يوم 30 من شهر صفر سنة 43 و400 ألف، نبدأ القراءة والتعليق على رسالة عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برقس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة مفيدة لما فيها من الآداب والتنبيه على العوائق التي تعيق طالب العلم عن الطلب أو عن الاستمرار والانتفاع بالعلم. وهذا الأمر مهم أن يعتني به الطالب ويعرف ما فيه من كلام العلماء ونصائحهم. والشيخ عبد السلام بن برقس رحمه الله من علماء أهل السنة، مات رحمه الله قبل سن 40، وهو عالم فاضل له مؤلفات نافعة وجهود مباركة. فالعلم فضل وعطاء من الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة، طبعا ستكون القراءة قراءة مع تعليق يسير لأن أكثر هذه الكلمات مفهومة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1409 هجرية، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان. وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. هنا يذكر الشيخ سبب تصنيف هذه الرسالة، أنه أراد بذلك الإشفاق والنصح للشباب المقبلين على العلم، فهم بحاجة إلى رعاية وتوجيه حتى لا يقعون في شيء من هذه العوائق التي تعيقهم وتقطعهم عن طلب العلم أو عن الاستمرار فيه. قال: وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. يذكر العائق ليكون ذلك أدعى في التحذير. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم منهجا له، ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. يعني كان هذا إماما مقرئا، فقيل له: ألا تختار لك حرفا وقراءة تعرف بها؟ فقال: لا، بل نسير على ما سار عليه أئمتنا. قال: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. انظر، ذكر العائق، لم يقل لم يتكلم يجعل العنوان على الإخلاص، لأنه يذكر العائق والضرر والمرض الذي يضر الطالب في طلبه ويمنعه من الاستمرار في الطلب، لأن هذا كما ذكر أدعى في الزجر. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أصل في الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات صحة وإجزاء، وإنما لكل امرئ ما نوى من الثواب والأجر. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فأنعم بها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهكذا سائر الأعمال. والهجرة إنما هي مجرد مثال. قال وعلي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليه. هذه موعظة من ابن مسعود رضي الله عنه في الدعوة إلى صيانة العلم. وصيانة العلم أمر مهم، وللعلماء كثير في الحث على صيانة العلم وحفظه، وأن ينظر العالم والمعلم أين يضع العلم ولمن يبذله، ولهم في ذلك آثار وأقوال كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله الذين يستحقونه، إذ ليس كل أحد يستحق أن يبذل له العلم، لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم. فهذا هو الشاهد، بذلوه لأهل الدنيا من أجل أن ينالوا به عرضا من أعراض الدنيا، ولم يريدوا بذلك نصح الخلق وإحياء السنن فيهم. ولو أرادوا ذلك لذهبوا إلى من هو أحوج للعلم وأحق به من أهل الدنيا، ولما خصوا به أهل الدنيا الذين إنما يعلمونهم ليريدون بذلك العطاء منهم. قال فهانوا عليهم. الأثر معناه صحيح وواقع، ولكن سنده لا يصح إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما صح المرفوع وهما سيأتي. قال ابن مسعود سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث جاء عند ابن ماجه وغيره، وهو حسن بشواهده، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة فلم يرد بعلمه، وهو الشاهد هنا، لم يرد بعلمه إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم أي تفرقت به الهموم، أراد الدنيا وأراد الآخرة، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. والمعنى كما قال بعض شطاح الحديث أن الله لا يوفقه ولا يعينه، فهو سيهلك لا محالة، لأن الله إذا لم يوفق العبد ولم يعينه يهلك، فسيهلك ولا بد في أي مكان وفي أي واد من أوديتها. والسبب ذلك فساد نيته، تشعبت به الهموم والنيات والمقاصد والعياذ بالله. وهذا واقع، أن من حرص على تطبيق الإخلاص وتحقيقه فإن الله عز وجل يكفيه ما يهمه من أمر الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يصلح نياتنا. قال إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد. موعظة لطالب العلم أن النية تحتاج إلى معالجة. قال معالجة النية تحتاج إلى مجاهدة، وسبب ذلك أن النفس تنازع الإنسان على إرادة العلو في الأرض وعلى طلب المدح والثناء، خصوصا إذا صرفت الأنظار إلى طالب العلم. ولأن العلم سبب في حصول الرفعة وصرف الأنظار إلى العالم والمعلم، فهذا إذا لم تكن النية محل اجتهاد محل مجاهدة من العبد فإنها تفسد. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله وهو من هو في العلم والإمامة، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال ابن القيم رحمه الله أعز شيء على النفس الإخلاص، لأنه لا حظ للنفس فيه. الإخلاص تخليص العمل من حظوظ النفس، فلا يريد بعمله دنيا ولا مدحا ولا ثناء، يكون مدح الناس وذمهم سواء، إكرامهم وإهانتهم عنده سواء، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. فهي منزلة عظيمة وصعبة على النفس، فتحتاج إلى مجاهدة. ومن جاهد نفسه هداه الله ووفقه وأعانه على الإخلاص. قال الشيخ وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. فضائل العلم الواردة في الكتاب والسنة لا يتحصل عليها العالم وطالب العلم إلا إذا كان مخلصا لله تعالى، فإذا فقد الإخلاص لا يستحق فضائل العلم. وللنووي رحمه الله كلام بهذا المعنى في شرح حديث أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة في شرح صحيح مسلم. قال وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الحسن رحمه الله من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، أراد الجنة، فإن الله يوفقه لها، لأن العلم من أسباب دخول الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وشرط ذلك الإخلاص. ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري فذاك حظه منها، وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي من العلوم الشرعية، تعلمه ولا يريد بتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا، إما مالا أو جاها ومنزلة أو مدحا وثناء، يعني ليس عنده إخلاص والعياذ بالله، أراد بذلك الدنيا. قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. عرف بفتح العين وسكون الراء بمعنى الريح، لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا عند هذه العبارة ونكمل العائق هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه طويل قليلا، وبقية العوائق إن شاء الله نجعل في كل درس عائقا واحدا. نسأل الله التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.